بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان المقرر أن يكلمكم أخونا عبد الرحمن مسرج جزاه الله خيرا، وكان متحيرا بالأمس عن ماذا يكلمكم، فقلت له أنا آتيهم وأريحك، لأني من زمن لم أرهم الإخوة الكرام والآباء الطيبين، ولقاء الإخوان إيمان وجزاء للأحزان. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه. فجئت والله أرجو أن أنال بإذن الله عز وجل ما في هذا الحديث، وأن تنالوا كذلك هذا. وكلامي إليكم هو تذكير، لن آتيكم بشيء جديد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأبشركم بقول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أريد أن أتذاكر معكم نعمة من نعم الله عز وجل علينا. أولا، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عائبا على الكافرين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا حال الكفار وحال أهل الغفلة. أما أهل الإيمان وأهل اليقظة فإنهم يتفكرون في نعم الله ويتأملون فيها ولا يعرضون عنها ولا يغفلون. لذلك يقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا التحديث بنعمة الله ليس على سبيل المفاخرة والمن على الخلق، وإنما هو على سبيل استشعار فضل الله عز وجل على العبد. وهذا الاستشعار لنعم الله والتحديث بنعم الله يقود العبد إلى حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. والله عز وجل هو أهل الحمد وأهل الثناء وأهل المجد. فإذا عددنا نعم الله فإننا نعبد الله سبحانه وتعالى، هذه من العبادات. يقول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اذكروا نعمة الله عليكم. آيات كثيرة تذكرنا بنعم الله عز وجل وتدعونا إلى تذكر هذه النعم وعدم نسيانها. ويقول أبو نضرة العبدي، وهو من التابعين الذين لقوا جمعا من الصحابة: كان المسلمون يرون أن من شكر نعمة الله أن يحدث بها. كان المسلمون، يقصد من؟ هو من التابعين، يقصد الصحابة. كان المسلمون يرون أن من شكر نعمة الله أن يحدث بها. طبيعة ابن آدم، هذه طبيعة فيه، أنه ينسى الحسنات وينسى النعم ويتذكر المصائب والنقم. هذه طبيعة في ابن آدم. يعني لو قلت لكم الآن: كيف كان يومكم؟ كل واحد يتذكر الأشياء البارزة مما لا يسر، أليس كذلك؟ بلى، هذا في العادة. لذلك يقول الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن البصري رحمه الله: يعدد المصائب وينسى النعم. مع أننا نعيش في نعم عظيمة غزيرة لا تحصى. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه الآية الأولى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة إبراهيم. والآية الثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، في سورة النحل. الآية الأولى نعمة تاء فيها مفتوحة، والآية الثانية التاء فيها مغلقة مسكرة يعني. فالشاهد من هذا حفظكم الله أن الله عز وجل يدعونا إلى تذكر نعمه وإلى عدم نسيانها، وبتذكر هذه النعم يشكر العبد ربه ويعرف أن ما به من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، فيتواضع ويفتقر ويذل ويتذكر بأن الله هو الغني الحميد من كل وجه، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما بكم من نعمة فمن الله. فعند ذلك يوفق إلى منزلة شكر الله وحمده، والتي يتحصل بها ثبات النعم وقرارها وازديادها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو الله عز وجل بقوله: اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المثنين بها، القائلين بها، وأتممها علينا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك، المثنين بها، القائلين بها، وأتممها علينا. أريد أن أحدثكم عن هذه النعمة، نعمة الماء. في الفيزياء ولا الكيمياء بيقولوا H2O، الكيمياء. أيوة جزاك الله خير، نسينا كثيرا. يعني عبارة عن ذرتين من إيش؟ الهيدروجين. أيوة، وذرة من الأكسجين. أريد أن أذكركم بها لأن الله عز وجل ذكرنا بها، والله عز وجل يقول لنا في كتابه العظيم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتركيز على الماء في القرآن واضح وجلي، يعني الله عز وجل يستدل لنا في القرآن العظيم على توحيده ونفي الشرك عنه بإنزاله الماء من السماء. في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا، هذا أمر بتوحيد الله، فلا تجعلوا لله أندادا يعني النظراء وشركاء، نهي عن الشرك. فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. واستدل على ذلك بأن الله منفرد بإنزال الماء من السماء، وأما المعبودات مع الله عز وجل فلا تملك من الأمر شيئا. وقال سبحانه في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون بالله غيره، مع أن الله عز وجل هو المنفرد بإنزال الماء من السماء، والذي به تصير الحدائق الخضراء الجميلة. وهذا الماء إخواني لا غنى لنا عنه أبدا، اللي ما شرب مي اليوم وما تعامل مع الماء اليوم يرمي عليه أي شيء. في أحد؟ كلنا نتعامل مع الماء يوميا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم في بيان حاجتنا إلى الماء، وأننا لا نستغني عن الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلا غنى لنا عن الماء، لا نحن ولا حيواناتنا ولا نباتاتنا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أين المتفكرون؟ إحنا بنشرب ونروح سبحان الله لا نستشعر هذه النعمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه، يعني العبد، من النعيم يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هذا سنسأل عنه أول ما نسأل عنه يوم القيامة: ونرويك من الماء البارد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكل من الرطب والبسر والتمر وشرب من الماء العذب قال: إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الماء بارك الله فيكم بسببه نرى هذه الخضرة وهذا الجمال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. ومن الأسرار البديعة في معنى اسم الله اللطيف أنه الموصل الخير لعبده بطرق خفية لا يدركها. الآن لما ينزل الماء من السماء يعني يأخذ وقتا حتى تنبت الأرض الربيع، هذا الإنبات للربيع يحصل بسبل خفية لا يدركها العبد. سبحان الله، تكون الأرض قاحلة فإذا بها خضراء ممرعة. والله عز وجل يقول في شأن الرزق: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يأتيك رزقك سبحان الله بطرق خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا من لطف الله. ولاحظ معي قصة يوسف عليه السلام كيف انتقل من حال إلى حال، ألقي في الجب ثم صار في قصر العزيز ثم راودته امرأة العزيز ثم سجن إلى آخره. آخر القصة لما صار يعني عزيز مصر قال: إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل لك الخير حتى بشيء أنت في الظاهر لا ترضاه وتظن هلاكك فيه. وكذلك في هذه الآية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. والله عز وجل سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نتأمل في هذا الماء في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون. والله رأيناها: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، من السحاب أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا يعني إيش؟ مالحا لا نطيقه ولا نستطيع شربه، مثل ماء البحر. ماء البحر لو شربت منه بتعطش، كالحوت لا يكفيه ما يرويه يظمى في الماء وفوه فيه. فإذن علينا أن ننظر نتأمل ونذكر أنفسنا ونذكر كذلك أولادنا بهذا الماء. وفي القرآن ضرب للأمثال بهذا الماء: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. شوف الماء على طول حاضر في القرآن. وهذا الماء العلماء في كتب الفقه عقدوا له بابا في كتاب الطهارة، أول كتاب في كتب الفقه كتاب الطهارة، ثم يتحدثون لك عن باب المياه وأنواع المياه، المياه الطاهرة والنجسة والماء الطهور. أيوه. وبالتالي نحن علاقتنا وثيقة بهذا الماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال به، حتى كما أن الله في القرآن ضرب الأمثال بالماء يضرب الأمثال بالماء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء، يعني من وسخه الذي على جسمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهذا شيء من أحوال الماء في الدنيا، وأنه نعمة من الله عز وجل عظيمة لا نستغني عنها أبدا. وكذلك هو من نعم الله عز وجل على خلقه المؤمنين في يوم القيامة، في يوم القيامة حتى في ساحات القيامة وأرض المحشر يسقى أهل الإيمان وأهل السنة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. الشرب بعد ذلك شرب تلذذ، ليس شربا عن عطش في الجنة، وإنما هو شرب تلذذ. وهذا الماء الذي يشربونه في أرض المحشر أحلى من العسل وأبيض من اللبن وريحه أطيب من ريح المسك، بكيزان يعني أباريق يشربون منها ككيزان السماء كنجوم السماء، يعني لمعانا وبريقا إلى آخر ما هنالك، نعيم يعني لا يوصف. ويوم القيامة عندما يدخلون الجنة يشربون كذلك من أنهار الجنة للتلذذ. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير الماء، لو حبس في مكان ما سيتغير مع الزمان، هذا ماء الدنيا، أما ماء الجنة لا يتغير. قال ابن القيم عن أنهار الجنة: أنهارها في غير أخدود جرت، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ولكم إن شاء الله يا أهل الإيمان يا أهل السنة والجماعة أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لكنها لا تسكر وتذهب بالعقل، وطعمها ليس كطعم خمر الدنيا. تشوفوا أنتوا اللي بيشربوا خمر يعني يسكب الخمر في حلقه وفي جوفه سكبة واحدة لأن ريحه وطعمه قبيح، أما خمر الجنة فنعيم في نعيم وهو طهور، وأما خمر الدنيا فهو نجس. وهذا الماء قد يكون نعمة كما قلنا لكم، وقد يكون نقمة، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون حياة للإنسان وقد يكون هلاكا له. يكون هلاكا للكفار وابتلاء من الله عز وجل لمن شاء من خلقه بمنع هذا الماء عنهم فيعطشون وتموت دوابهم وتيبس نباتاتهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، بالسنين عن القحط والجذب. ترى القحط والجذب ليس من شرطه أن لا ينزل الماء، بل قد ينزل الماء فيحصل به الفيضانات ولا تنبت الأرض شيئا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ليس الجذب والقحط ألا يمطر الناس، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا حال من أحوال التعذيب بحبس الماء. وأيضا في قصة يوسف المشهورة عندنا عندما أول الرؤيا قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ففي سبع سنوات هذه شداد ليس فيها مطر والأرض لا تنبت، ثم قال بعد ذلك: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش بسبع كسني يوسف عليه السلام، فكانوا من شدة العطش واللأواء والجهد والقحط والسنة ينظرون إلى السماء ويرون الدخان: ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا تفسير طبعا للدخان، وهناك دخان آخر في آخر الزمان أيضا من علامات الساعة الكبرى. ونحن إذا عطشنا سبحان الله لتعلموا شدة حاجتنا إلى الماء نصير نرى السراب ماء، بتشوف السراب البعيد عنك ماء. وهذا ذكره الله في القرآن في شأن الكفار وأعمالهم يوم القيامة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا مثل أعمال الكفار، ومثل من يعمل مرائيا لا مخلصا لله عز وجل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، يحسبون أنهم على شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أن هذا العمل صالح وهو لا يخلص لله عز وجل فيه، لا يطلب رضا الله، يظن أنه سيكون في رصيده يوم القيامة، فإذا به يأتي سيئات عليه. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك هؤلاء الكفار قد أيضا يعذبون بكثرة الماء بالفيضانات، هذا نراه نحن في زماننا، وأيضا مسطور في القرآن. قوم نوح كان عذابهم بالماء: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقال سبحانه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل غرق المسلم شهادة في سبيل الله عز وجل، ومن الأشياء التي أذكرها الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله يذكر قصة إذا سمعتم بها. ابن أنس توفي تعرفون، لكن هو احتسبه قبل ذلك وهو صغير. يقول مرة في يوم خميس دعاه أحد إخوانه إلى الذهاب إلى البحر، هو في جدة أظنه في جدة أو في مكان آخر، المهم إلى البحر، أين الدمام إلى البحر، البحر من الجهة الثانية أيوة. فدعاه وأصر عليه، والشيخ كان لا يريد أن يذهب لكن أصر عليه، وكان مشتري هذا القارب يعني جديدا، فذهب الشيخ معه بعد إصراره، وأخذ معه ولده أنس. فلما وصل الشيخ يعني من حكمته أنه يربط الأمور هذه بالدين، فلما وصل قال لابنه يا ابني هذا القرقور الوارد في قصة أصحاب الأخدود، قرقور هو هذا القارب يعني. فقال له ابنه يعني بدكم تغرقونا مثل يعني أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود والغلام. المهم ركبوا وذهبوا، وكان القارب يخرج منه الماء، يدخل الماء عليهم حتى صاد سمكة وأدخلها وكانت كبيرة، فأخذ القارب يغرق. ثم سبحان الله الشيخ محمد المنجد يعني أمسك بقالون أو شيء وكان على ظهره وجلس 13 ساعة، والآخر الذي معه ابن الشيخ مسك بأنس، قال له يا شيخ إما أن أترك الولد فأحيا وإما أن أهلك أنا وإياه، ثم ابتعد عنه بسبب الموج. والشيخ احتسبه وهو على ظهره 13 ساعة، صلى المغرب والعشاء والفجر على ظهره هكذا يتوضأ بقدر ما يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى إنه الشيخ بعدها يقول ثاني يوم الجمعة، طبعا رجع يعني نجا، سأذكر لكم كيف نجا، لكن ثاني يوم الجمعة لم يبقى على الجمعة إلا قليل، ذهب وخطب الجمعة، بل إنه في يوم يعني قتل ابنه أنس أظن قتل قتلا، أعطى درسا وسامح من قتله، واتصل على الشيخ ابن باز فسأله قال لي شيخنا واحد يعني جلس في الماء صلاة المغرب والعشاء والفجر وصلى هكذا يعني متجه إلى السماء، قال صلاته صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مين هذا اللي بصير معه مثل هذا؟ قال له أنا يا شيخنا في الليلة الماضية حصل معي هذا، قال كتب الله لك حياة جديدة. تعرفون الشيخ ابن باز رحمه الله. المهم الشيخ يعني على ظهره بقول مرت علي الحياة كلها، يعني صار يفكر بما يفكر به كل إنسان، وكان يسأل نفسه يعني كيف الموت غرقا، يعني سهل ولا صعب. بقول صرت أفكر في عمل صالح ينجيني مما أنا فيه كما في قصة أصحاب الغار، فلم أجد شيئا، لكن احتسبت ولدي أنس لأنه ابتعد عنه ظن أنه قد يعني غرق ومات. فسبحان الله بقي على هذه الحال حتى يعني جاء قارب فقال هذا هو ميت لأنه كان على ظهره، فقال أنا فأخرجوه وكان حيا. وسبحان الله ربنا نجى ذلك الرجل لأنه كان يحسن السباحة ومشى إلى الشاطئ أو إلى قرب يعني قارب، كل ما مشى وسقط الولد وضعه على ظهره. وأما الشيخ المنجد كان لا يحسن السباحة فبقي على حاله، ولما خرج ذاك ونجى هو وأنس رجع يعني جاء قارب يبحث عن الشيخ فوجدوه ونجى بإذن الله عز وجل. فاحتسب أنس وظنه قد مات في ذلك الوقت، ولما يعني مات بعد ذلك احتسبه مرة أخرى. يعني الشاهد الذي أحضر هذه القصة أن المسلم إذا غرق فإنه شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فالغرق هذا عذاب لهم، ويوم القيامة الكفار يحرمون من الماء، الماء العذب الماء البارد الذي يبرد عليهم ما هم فيه من شدة الحرارة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما في ماء، لكن في ماء من نوع ثاني. ما هو؟ الماء الشديد الحرارة. قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. حميما يعني ماء شديد الحرارة، وغساقا يعني صديد أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. وقال سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو الزيت العكر أو الرصاص المذاب. تعرفون أن الماء إذا سخن إلى درجة حرارة 100 إيش بصير فيه؟ بتبخر. الزيت لا، يحتاج إلى درجة حرارة أكبر، وأيضا الزيت تأثيره في حرقه وإيذائه أكبر من الماء. فتصور هذا زيت عكر أو رصاص مذاب، ذلك ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالزيت العكر أو الرصاص المذاب، يشوي الوجوه. أول ما يقربوه وجوههم تشوى. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال في آخر الزمان عندما يأتي يكون معه ماء ونار، ماءه نار وناره ماء، فأنت اعصه يا أيها المسلم لتدخل ناره التي هي ماء والتي هي جنة، وإياك أن تطيعه فتدخل ماءه الذي هو نار والعياذ بالله. إخواني الكرام بارك الله فيكم، إذا أردنا بقاء هذه النعمة واستمرارها فعلينا أن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نديم تقواه والإيمان به والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظروا الآن إلى دول تنزل عليها الأمطار بكثرة، وإلى دول أخرى لا تنزل عليها الأمطار، ويذهبون المسافات البعيدة ليحضروا الماء العكر المليء بالأوساخ والبكتيريا والأمراض، ونحن بحمد الله عز وجل نعيش في رغد من العيش ويصلنا الماء مجانا. هذا الماء الذي بين يدي هذا مجانا من التبرعات، وحتى في بيوتنا يصلنا الماء بأسهل الطرق، تفتح الصنبور فإذا الماء بين يديك. فنحمد الله عز وجل ونشكره، وهذا الحمد وهذا الشكر يكون بالقلب اعترافا بهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وثناء على الله بالقلب، وكذلك شكرا وحمدا باللسان، وثناء على الله باللسان، وكذلك بالجوارح، بأن نستعمل هذا الماء في طاعة الله، نتوضأ به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، ويوم الفتح صلى بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، ونغسل النجاسة به، ونستعمله في الخير ولا نستعمله في الشر. وكذلك لا نهدر هذا الماء، لا نهدر هذا الماء ولا نسرف فيه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد. المد تعرفوا إيش يعني؟ مثل هذا الكاس، المد يعني ملء كفي الرجل متوسط الحجم، يتوضأ بالمد. بل مرة صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني مش مد، أقل من المد، ثلثي مد، فأخذ يدلك عليه الصلاة والسلام ذراعيه، وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني 4 من هذه إلى 5 يغتسل بها. اليوم الواحد بده تنك مية حتى يغتسل صاحبنا، وبيغتسل وبظن نفسه إيش إنه لم يتطهر. هذا واقع ليس له دافع. جاء أحدهم إلى ابن عقيل رحمه الله فقال له إني يعني أغطس في دجلة وأرى أني لم أتطهر، فقال له ليس عليك صلاة. قال ليش؟ قال يعني رجل ينزل في دجلة ويغطس ويعمم بدنه بالماء ثم يرى أنه لم يتطهر، هذا يعني غير عاقل، ساقط عنه العبادات. فبالتالي إخواني بارك الله فيكم نستعمل هذا الماء يعني في الخير ولا نهدر هذا الماء. للأسف الشديد نجد يعني خاصة في بعض المناسبات في بعض البلاد الأولاد الصغار يرمون البالونات المليئة بالماء، يهدرون الماء، وربما يعني أيضا في الاغتسال والوضوء إلى غير ذلك يسكى بالماء مع أنه نعمة عظيمة، ويهدر بدون جدوى وبدون فائدة. وكذلك يعني من الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، شوف إنه العبد ينال منزلة الرضا من الله بحمد الله على الشراب الذي يشربه، ومنه الماء وهو أهمه، والشراب كله أصلا فيه عنصر الماء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى عنك بحمد الله عز وجل على هذا الشراب الذي تشربه، لأنه من الله سبحانه وتعالى. فأولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. وكذلك حفظكم الله، نساعد إخواننا المحتاجين خاصة إلى هذه النعمة، إلى نعمة الماء. سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال: فأي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. سقي الماء. وأنت إذا عملت لك بئرا أو تبرعت ولو بمياه قليلة وأسقيت عباد الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يسقيك يوم يظمأ الناس في يوم القيامة، ويعوض عليك في الدنيا، بل ويشفيك من الأمراض. قد جاء: داووا مرضاكم بالصدقة. فهذا أيضا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وفي الحقيقة الإنسان لو بقي يتحدث عن هذه النعمة لا ينتهي، فكيف والنعم كثيرة يعني غير هذه النعمة. فوالله لا نملك إلا أن نقول الحمد لله، وهذه الحمد لله أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فعاد الأمر إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. نحن خلق مفتقرون إلى الله عز وجل في كل ذرة من ذراتنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما في، كله من الله. فنحمد الله عز وجل ونشكره، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.